يقول السائل: هل يجوز للسباك أن يصلي بملابسه التي تنجست بسبب طبيعة عمله في دورات المياه؟ وهل يجوز له تأخير الصلاة عن وقتها ليصليها إذا رجع إلى منزله بملابس طاهرة؟ الفقهاء يقولون: يجوز لمن يمارس النجاسات كالمرأة المرضع والطبيب الجراح والجزار والكناف وعلاف الدواب، وكذلك السباك الذي تتنجس ملابسه في أثناء عمله في دورات المياه المستعملة، يجوز له أن يصلي بثيابه التي عليه، لكن بشرط أن يتحفظ قدر الإمكان بأن يجتهد في درء النجاسة عنه كما قال الفقهاء، يعني لا يفرط في يعني أن تقع عليه النجاسة، وإنما يحاول أن يتحرز عن ذلك أو البعد عنها قدر استطاعته، لأن المشقة تجلب التيسير، وإذا ضاق الأمر اتسع. وإن كان يستحب له أن يخصص ثوبا للصلاة يلبسه عند أدائها بعد تطهير يديه ورجليه مع الوضوء، ودين الله تعالى يسر. ولا يجوز له تأخير الصلاة عن وقتها عندما يرجع إلى بيته يصليها مجمعة، فهذا حرام ولا يجوز، لأن الشارع خفف عنه وما جعل عليكم في الدين من حرج كما قال الحق سبحانه وتعالى. والله تعالى أعلم.